غفر الله لك. بالنسبة مثل ما تفضل السائل الأول إذا قال نستعين بالله وإذا قرأ في سورة على إناس في إبراهيم موسى قال عليه السلام، أليس هذا من مبتدع؟ هذا ليس إذا تم عند نهاية القراءة، ما في شيء إلى نهاية القراءة، لأنه تم الإنصات في نهاية القراءة عندها القراءة، لكن في أثناء القراءة يوصل إلا إذا وقف الإمام يدعو ما في شيء. أما مدى منها موسى مستمرا فالله يقول سبحانه وإذا قرأ القرآن فاستمروا وأنصتوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ فأنصتوا. وهكذا في تهجد الليل إذا دعا وراءه أحد من التراويح من الزيان إذا دعا يدعو من خلفه الصبر، وإذا استمر ينصت له. لا عليك. شكرا.